طيب هنا الآن سيبدأ بمصطلحات المتعلقة بالعلو والنزول المتعلقة بالعلو النسبي اللي هي إلى المصنفات. قال فيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل لذلك المصنف المعين. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا ما، فلو رويناه من غير طريقه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. طيب هذا المثال الذي ذكره ابن حجر في قتيبة ومالك وأبي العباس السراج هو صورة للموافقة من صور العلو النسبي. ذكر فيها أنه ممكن إذا روى ابن حجر مثلا إسنادا بدل أن يمر بالبخاري يمر بشخص آخر عن شيخ البخاري، وهنا أبو العباس السراج، ما ميزة أبو العباس السراج؟ ميزة أبو العباس السراج أنه متأخر الوفاة جدا، متأخر الوفاة، جيد؟ لا بعد ابن عيينة بكثير. كابن عينة هو متأخر الوفاة؟ نعم هو كابن عينة متأخر الوفاة صحيح، ولكن الميزة أن قتيبة ألحق الأصاغر بالأكابر. ابن عينة قتيبة ألحق الأصاغر بالأكابر. ليس هذا ابن عينة؟ ابن عينة نعم إلى حد ما، لكن قتيبة أكثر. قتيبة أكثر، إنه قتيبة روى عنه المتأخرون، أما ابن عينة لا، عرفت؟ يعني مثلا يعني روى عن قتيبة متأخر أبو العباس السراج، بس أبو العباس السراج متأخر جدا. جيد تمام. وسيأتي أصلا سيأتي بعد قليل يعني تنبيه على قضية أبو العباس السراج. يقول فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه، وفيه أي العلو النسبي البدل. يعني كما قلت هذه مصطلحات، مجرد مصطلحات توصيفية متعلق بالعلو النسبي لا يترتب عليها أحكام. قال وهو الوصول إلى شيخه كذلك أن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي فيه بدلا عن قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. يعني هذا نوع من أنواع العلو، يقول لك لو رويت هذا الحديث عن النسائي لصار الحديث نازلا جدا، لأنه أصلا نازل عند النسائي. ويقول لك أن إن إن أنه يمكن أن يروى حديث ويكون فيه 11 نفسا من وقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جيد؟ فإذا وقع له نفس الحديث ذاك الذي عند النسائي بأحد عشر رجلا، فوقع لمثل ابن حجر بنفس العدد بإسناد آخر لا يمر بالنسائي، فهذا صور من صور العلو والنسبي، يسمى المساواة. موجود ممكن، لا أدري هل هو موجود في حديث بعينه يروى من هنا ويروى من هناك أو لا، أو بمطلق العدد أنه يوجد حديث عدد 11 رجل، فهمت؟ يقول السيوطي في التدريب وهذا كان يوجد قديما، وأما الآن فلا يوجد في حديث بعينه بل يوجد بمطلق العدد. عرفت؟ يعني لا يوجد في حديث معين يكون بأحد عشر نفسا مثلا عند النسائي ثم تجده بعينه نفس المتن بإسناد آخر بنفس العدد، لا يوجد. هذا كلام السيوطي. يقول بل يوجد بمطلق العدد، يعني كما ذكرت قبل قليل. قال فإن بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس في 3 أحاديث، جيد، والسيوطي بعد ابن حجر. وقد وقع للنسائي حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 10 أنفس. عجيب يا شيخ. نعم. طيب يقول فنساوي النسائي من حيث العدد بقطع النظر أو مع قطع النظر عن ملاحظ ذلك الإسناد الخاص، وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا. وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن أو مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقابله رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. إذا كان النسخة اللي عندك فيها أي اختلاف في اللفظ نبهني. وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر، الآن ماذا عندك مكتوب؟ لأنه حينئذ يكون راويا. لا، قبل وإن روى كل منهما، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. يكون راويا عن قرينه. عفوا، ماشي نكمل. قال وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. المدبج أيضا هذا مصطلح من المصطلحات الحديثية التي لا ينبني أو يترتب عليها صحة ولا ضعف، وإنما هي صفة لحال توجد في الرواة من جهة روايتهم أو اشتراكهم في الرواية عن بعضهما، كل منهما يروي عن الآخر. جيد. وهذا مذكور في البيقونية، والعجيب أن صاحب البيقونية على قلة أبيات منظومته ذكر المدبج على أنه ليس نوعا من الأنواع الحديثية المهمة، وكان يمكن أن يذكر ما هو أهم منه. قال صاحب البيقونية وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتخي. قال وقد صنف، طبعا هو مفيد، هو لا أقول أنه ليس مفيدا، لكن أقول ليس مؤثرا على الحكم، لكنه مفيد لمن؟ مفيد لمن يتخصص في الرواة، مفيد جدا، لأن هذا يثري معلوماته المتعلقة بالرواة، أن يعرف طبقاتهم، أن يعرف مشايخهم، أن يعرف أزمنتهم، أن يعرف من روى عن الآخر، هذا مفيد كثيرا. كلما تنوعت الصفات التي تزيدك معلومات عن الراوي فإن هذا يرقي من معرفة الإنسان بالرواة. يعني الصفات أقصد مثلا رواية الأقران، رواية الأصاغر عن أكابر، رواية الأكابر عن أصاغر، رواية الآباء عن الأبناء، رواية الأبناء عن الآباء، رواية، هذه صفات تكميلية أو مصطلحات وصفية، ولكنها مفيدة في التعميق المعرفة بالرواة. يقول قد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصفهاني في الذي قبله. كتاب الدارقطني اسمه المدبج. قال وإذا روى الشيخ عن تلميذه، لا أظن، قال وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر. كيف؟ إذا روى الشيخ عن تلميذه. تمام. فهل يسمى مدبجا؟ يعني لا، هو يقول لك إذا روى القرين عن قرينه. إذا الشيخ عن تلميذه. هذا الآن صورة جديدة. الآن إذا أنا وأنت مشتركان في شيخ وكنا أقرانا، فرويت أنا عنك وأنت رويت عني، هذا مدبج. تمام. جيد. تمام. إذا الشيخ الذي أروي عنه أنا دائما روى عني حديثا. نعم سلمان. هو يقول لك فيه بحثا. جيد. يعني فيه نظر، فيه تأمل، والظاهر لا. لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي طبعا الديباجة، ديباجة الوجه اللي خد، ديباجتا الوجه خدان. نعم. قال والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك متساويا أو مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا. نعم. واضح؟ يعني هذا من جهة الاشتقاق اللغوي. قال وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين كرواية من روى من الصحابة عن كعب الأحبار. كعب الأحبار ليس صحابيا. طيب والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. كعب الأحبار هو يعني هو مسلم يا شيخ؟ نعم ولكنه ليس صحابيا. ولكن يعني روايته فيها تفصيل طبعا. روايته فيها تفصيل يعني ليست روايته موثوقة دائما. جيد. حتى عمر يقول وإن كنا لنبلو في حديثه الكذب. والكذب في لغة الحجاز تحتمل الخطأ غير المتعمد. الله أكبر. نعم وتحتمل الكذب. لكن هذا فيه الأصل فيها الكذب وتحتمل الخطأ في لغة أهل الحجاز. طيب قال وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة وفائدة معرفة ذلك التمييز بين من روى على بي عن جدي ما ذكر هذا؟ لا لا لا لا لا تمام. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء يعني الأبناء تصنيفا وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. ومنه من روى عن أبيه عن جده. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه أقساما. فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه ومن وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء 14 أبا. طبعا كثير من هذه الروايات ليست صحيحة. جيد. وإن كان في بعضها صحيح. يعني من أشهر السلاسل أشهر سلسلتين فيها عن أبيه عن جده على الإطلاق عمرو بن شعيب عن أبيه. هذه واحدة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والثانية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ضعيف. لا كلا السلسلتين حسنتان يعني كلاهما من حديث الحسن. وإن اشترك هنا سيأتي المعلومة حقت المتعلقة بأبي العباس السراج. يقول وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة. وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا. جميل. أحد مشايخه لاحظ عجيب. يعني شيخ السلفي سمع منه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500. يعني صبروا يا شيخ دقيقة. الآن عندنا الحافظ السلفي له شيخ اسمه البرداني أو لقبه البرداني. هذا الشيخ الذي توفي قبل السلفي جيد روى عن السلفي حديثا. ثم السلفي كبر وروى وحدث فجاء راو صغير في آخر عمر السلفي سمع منه. الآن اشترك الشيخ شيخ السلفي وتلميذ السلفي الأخير في الرواية عن السلفي وكان بين وفاتيهما 150 سنة. واضح؟ لماذا؟ لأن الشيخ توفي مبكرا وذاك الذي سمع من السلفي عاش بعد السلفي. فهمت؟ يعني عجيب يعني هل هذه الليالي صور ليس كبير. يقول ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن المكي وكانت وفاته سنة 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره ومات سنة 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف ومات سنة 93. يعني أبو العباس السراج شيخ للبخاري وشيخ للخفاف، وبين وفاة البخاري والخفاف قريبا من يعني تقريبا 140 سنة. قال: وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا، ثم حتى يسمع منه بعض الأحداث أي الصغار، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. جيد. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد.